سيرتك كل يوم بالخير، من يومك وانت ليك جوايا حب كبير. لو مش معايا بحس بيك ومفيش نهاية الحب ليك، ومن يوميها شايفك بين ايديا زي ما كنا معاك، بس سمعك بتناديني بس شايلك جوا عيني، ده اللي كان بينك وبيني عمره ما راح معاك. كل يوم بيفوت عليا وانت مش قدام عيني، ببقى شايفك تاني فين. في حاجات في الدنيا صعب تلاقي منها اتنين، لو مش معايا بحس بيك ومفيش نهاية الحب ليك، ومن يوميها قلبي بيسألني هلاقي زيك تاني فين. في حاجات في الدنيا صعب تلاقي منها اتنين، مفيش نهاية الحب ليك، ومن يوميها كل يوم بيفوت عليا وانت مش قدام عينيا، ببقى شايفك بيك.